اللهم يا أحسن الخالقين. وشبانا اللهم وحقق لهن والستر والعفاف. اللهم من أراده بسوء اللهم فاجعل تدبيره تدميرا على نفسه يا قوي يا عزيز. إلهنا إلهنا اللهم اغفر وارحم لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. إلهنا قلت وقولك الحق والله يحب المحسنين. اللهم وأحسن وبارك لمن بنى هذا الجامع وشيده. اللهم بارك له في عمره وبارك له في ذريته وبارك له في صحته وبارك له في أعماله وبارك له في صلى اللهم وسلم على نبينا